السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وكما تعودت من حلقات أذكر بآية من كتاب الله وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية من كتاب الله فيقوله تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فلا تظن أيها الكافر أن اشتراكك في العذاب يهونه عليك، كلا، بل لا يخفف عنك الاشتراك في العذاب شيئا. في الدنيا قد يكون الاشتراك في البلاء مخففا، كما قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. إذا وجدت ابنك رصد في المدرسة وعاتبته فقال لك: يا أبي اذهب إلى المدرسة وانظر، فذهبت إلى المدرسة وجدت كل الطلاب راسبين، فهذا يخفف عليك الخطب. لكن في الآخرة لا يصلح مثل هذا. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر وفواها، أي هنيئا له من ابتلي فصبر، فهنيئا له من ابتلي وصبر. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، مع تقديم الشكر للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مع تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. يسأل محمد بن نجاح: هل يجوز لي رفع صوتي وأنا أصلي منفردا؟ في البيت لا بأس بذلك، لا بأس أن ترفع صوتك أحيانا أو يكون وسطا. وقد وردت رواية في سندها مقال يسير أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر: كيف تصلي؟ قال: أرفع صوتي، أخفض صوتي يا رسول الله، لقد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: كيف تصلي؟ قال: أرفع صوتي، أوقد الوسنان وأطرد الشيطان. فأمر النبي هذا أن يرفع قليلا وذاك أن يخفض قليلا. والله أعلم. هل تغطية الرأس مستحبة؟ تغطية الرأس هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسب نيتك. إذا كنت تقصد التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد امتثلت قوله تعالى بعمومه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل يجوز أن آكل من العقيقة وأدخر منها لبيتي؟ نعم، كل ذلك جائز. حكم شخص يحرم أكل لحوم الطيور هذا شخص زائغ وضال. وقال تعالى في كتابه الكريم: ألا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال تعالى: أما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما معنى المزمل؟ المزمل المتلفف في ثيابه، والمدثر المتغطي، دثروني غطوني. فهناك أشياء: مزمل، مدثر، وفيه أيضا هناك الإشعار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قوله لأم عطية: إذا فرغت فآذنني، يعني من الغسل، فآذناه. قالت: فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، يعني الحق الثوب الذي كان يأتزر به، والإزار قال: أشعرناها إياه، يعني جعلناه ملاصقا لبشرتها. هناك الشعار، كنت أبيت أنا والنبي في شعار واحد، الشعار الملاصق للجسم، بعد الشعار هناك التزميل، هناك الدثار الذي يغطي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعاري والناس دثاري. ومرحبا بك يا شيخ طارق شرارة وحفظك الله، حفظكم الله وستركم يوم مات. بارك الله فيك يا أخي أحمد. أصلي كم وتر في ليلة واحدة؟ وتر واحد، لا وتران في ليلة. حكم المرتد في الإسلام حكمه القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والذي يقيم الحد هو إمام المسلمين. ومرحبا بك يا شيخ محمود الأزبي. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والختم القرآن قراءة مع مقرئ على الهاتف شيء طيب وأنت مشكور عليه، باس به، شيء حسن. ما حكم قراءة القرآن وأنا نائم على ظهري؟ لا باس بذلك. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حماي وحماتي هل يجوز تقسيم الأطعام لمن فطر نهار رمضان ولا يشترط الأطعام كامل؟ إذا سلمنا بالإطعام لمن أفطر في رمضان لمرض مستمر أو لمرض عفوا لا يرجع برؤه، فهو يريد أن يقسم الوجبات، يجوز أن تقسم الوجبات، لكن أعطي كل مسكين وجبة، أعطيه نصف وجبة ماذا تصنع؟ وهذا من غير إجاب. نشر صور النساء على الفيز لغرض الدعاء لهم، لا تنشر صورة النساء على الفيز. حكم الدعاء على القبر جهرا بعد الدفن. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء جهرا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عصام، حفظك الله، بلغ الله السلام. هل الصور التي تصور المحمول، صور المحمول الأمر فيها خفيف؟ بارك الله فيك. التمويل العقاري فيه شروط ربوية، حكم قتل الثعلب لأنه يقتل الدجاج لا بأس بقتله، وفق الله يا أخ نصر. هل يجب على الأبناء نشر علم والدهم؟ استحب لهم ذلك ولا يجب. حكم صائم فطر في يوم في شهر رمضان، عليه الإعادة، وإذا كان أفطر من غير سبب فقد ارتكب كبيرة وعليه التوبة والاستغفار. كان الإفطار بجماع فعليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. كان أفطر بأكل وشرب فعليه الاستغفار والعمل الصالح وإعادة ذلك اليوم. صلاة التراويح لأطفال عمرهم 12 سنة و10 سنوات لا بأس وشيء حسن. وينشأ ناس الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وقيمة المال الذي تخرج عليه زكاة. وأريد قيمة المال بالضبط. هناك رأيان: إذا بنيت على نصاب الفضة فاحسب ثمن 598 جرام من الفضة، فإذا بلغ مالك هذا القدر زك عليه. أنا لا أعرف جرام الفضة وكم بالضبط الآن، اسأل. إذا كنت تبني على نصاب الذهب 21 فاحسب 97.2 جرام من الذهب 21 كم تساوي، وبعد ذلك إذا بلغ مالك هذا القدر أخرج عليه جميعه ربع العشر. هل إلقاء سطل الماء يغني عن الغسل؟ بشرط تعميم الجسد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأفرغه على نفسك. يعني الأخ يسأل اللي هو جنب يريد أن يجيب جرد الماء ويصب على نفسه ويقول أنا اغتسلت هكذا، لا بأس بذلك إذا كان جسمك يعمم بهذا الماء. وبارك الله فيك يا عبد اللطيف. هل تجوز الصلاة والرجل يلبس ثوب نصف كم؟ نعم تجوز، بارك الله فيك يا عبد اللطيف. أنا بالسرحان الصلاة تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حكم هجر الزوج لزوجته 25 سنة، يعني هجرها 25 سنة ولا هي عمرها 25 سنة؟ لأن المال متصور إن زوج يعني يصل به الظلم إلى أن يهجر زوجته لمدة 25 سنة. نعم تعتبر الآثار من الركاز الذي هو دفن الجاهلية. حكمها الشرعي في الركاز الخمس، خمسها يخرج. هل مصارفه مصارف الصدقة أو مصارف الزكاة؟ ليس هناك كبير تفصيل. أما القوانين الحكومية لا أعرف عنها شيئا، أسأل غيري عنها. وأنت طيب يا سيد أويس. هل يجوز كشف العاتقين في الصلاة؟ يكره ذلك، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما حسنه بعض العلماء أنه نهى أن يصلي الرجل عاري الكتفين. وحفظك الله يا إبراهيم ابن سعيد. هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ نعم يغني. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ بارك الله فيك يا إبراهيم ابن عبده. هل الركبتين والسرة من العورة؟ تلك مسائل اختلف فيها العلماء، وعلى أي حال فالذي اختاره أنها عورة مخففة ليست عورة مغلظة. هل صلاة المرأة بدون جورب؟ صلاة المرأة بدون جورب تصح. صلاة المرأة بدون جورب تصح، بل أكمل والأفضل أن تصلي بجورب. عندي دور برد شديد. عفوا، حديث إزار النجم رفعت العاهة لا يثبت. دعاء بظهر الغيب يعتبر صدقة. أنت مأجور لأن الملائكة تؤمن على دعائك، تقول آمين ولك بمثل. امرأة تخبر الأخرى بما يحدث لها في حياتها الخاصة، هذا فيه هتك ستر للزوج ولا يجوز لها أن تصنع ذلك. قد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إن كان فيه مقال يسير، أن المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي لها وتخرج وتنشر سره. حكم الإسبال من غير خيلاء ليس بكبيرة، ولكن امتنع عنه أيضا، فإن النبي عمم بقوله، عمم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. نعم المسبل، المسبل الذي لا يسبل خيلاء ليس كالمسبل خيلاء بلا ريب في هذا. انتظر ربع ساعة أو 10 دقائق على الأقل، بعدها أذن للفجر وصلي. هل ورد دعاء عند الانتهاء من الوضوء؟ ورد ذكر قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. صلاة التراويح في البيت تجوز جماعة. صلاة التسبيح حديثها في ضعف، سندها في ضعف. التراويح يتهجد. حكم أخذ معاونة من دولة كافرة لا بأس. قد قبل النبي هدايا بعض الكفار ما لم تكن رشوة عن الدين. هذا هرقل عفوا، هذا المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقبلها، وهذا ملك وإلى رسول الله بغلة فقبلها، ودعت يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فذهب وأكل منها، وهذا الجبار لسارة جارية وياجر فقبلتها وهدتها للخليل إبراهيم عليه السلام. أما إذا كانت رشوة عن الدين فلا تجوز، لقول رسول لقول سليمان عليه السلام لما أرسلت له ملكة سبأ هدية كي يقرها على ما هي عليه، قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. قل ما متنا دي ست الكل. أولا كذبت في قولك كهنا ست الكل، ثم جهلت من أمرين. الأمر الأول مامتي اسمها أمي، لا تتعاجمي، مش مامتي، أمي ليس مامتي. ثالثا كلمة ست، تطلق الست على المرأة هذا شيء دخيل على اللغة. الست والستات لا أصل للست ولا للستات في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا كرقم. كلمة الست لا في القرآن الكريم كلمة تعبير عن المرأة اسمها الست، ولا في السنة النبوية، ولا في أقوال السلف الصالح، إنما على ما يذكرون. قال هائم في امرأة ملكت عليه الجهات الستة، كأنه إذا نظر للأمام رآها، للخلف رآها، عن اليمين رآها، عن الشمال رآها، من فوق رآها، من تحت رآها، فسموها الست أو كذا قال بعضهم. فلا ست ولا ممتي ولا هي ست الكل. بارك الله فيك. سؤالك أعيده مرة نجيبك عليه إن شاء الله. حكم الصوم مع استمرار نزول الدم الحائض لمدة 15 يوما، إذا كان الدم النازل دم حيض وتأكدت من ذلك فانتظري بلا صلاة ولا صيام ولا غشيان حتى ينتهي هذا الدم. لكن لا أخال أن الدم يستمر نزفه لمدة 15 يوما دم الحيض، هذا يرد في دم النفاس، فتأكدي. رجل مسافر وزوجته عاقة له تريد أن تزوج بنته دون موافقته، الابن يكون ولي، وإذا وقع العقد صح الزواج، إذا زوج الولد صح لأنه ولي. لكن نسأل لماذا هذا، لماذا نزعت ولاية الأبي؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب ومن ثم يترتب عليه الإفتاء. رجل قضى وزوجته بعد الأذان يعرف أن الفجر قد أذن، إذا جهل فالصوم صحيح. شيخ كبير لم يعد قادر على الصيام يفطر، وهل يطعم مكان كل يوم مسكينا؟ فعلى ذلك أنس لما أسن. أما آخرون من العلم قال ليس بملزم بشيء. بارك الله فيك أفضل الشيخ عبد الفتاح، لكن سألك ذهب يحفظك الله. هل ممكن الاستشارة بالهاتف أمر ضروري؟ لا بأس. هل قول اللهم لك صمت على نصف أفطرت سنده ضعيف؟ حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة، حكم تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعلت فليس عليك من تسريب والله أعلم. وقد ورد بإسناد في انقطاع يسير من طريق ابن أبي مليكة عن أكرمة ابن أبي جهل أنه كان يقبل المصحف ويضعه بين عينيه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. هذا بسبب استخدام الوسيلة، الذي بسبب استخدام الوسيلة الغالب يكون جرح، فتكون استحاضة فتترك الصلاة أيام حيضتها، أما إذا تغير لون الدم اغتسلت وصلت إذا انقضت مدة الحيض. صلاة التراويح إماما بزوجتي وأختها لا بأس. الاعتقاد أن هناك أفضل من سنة النبي في صلاة الرحم كفر جهل. بارك الله فيك يا محمد بن طارق. غسل الرجل بالماء بدون دلك، إذا كان شخص ضخم ولا يستطيع أن يرفع رجله لغسلها فيسلط عليها خرطوم ماء يغمرها بالماء أو من أبريق يغمرها بالماء فلا بأس. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟ تجوز. أنا بيرفض تزويج البنات انتقاما من الأم نتيجة مشاكل ولا يقبل الصلح بأي حال. أما إذا كان يرفض تزويج البنات تنزع منه الولاية، تنتقل إلى الأولياء الأقرب، فالأقرب من العصبات ولا أخوها يصلح أن يكون وليا لها. أجبنا على هذا. حكم انقطاع زيارة الأم في هذه الجائحة خافا عليها لأنها تعاني من أمراض مزمنة، يعني هي التي تقول لك لا تزورني وأنت الذي لا تزورها. إذا قال لك لا تزورني برها، إذا أنت الذي لا تريد أن تزورها وليس عندها أمراض تنتقل بإذن الله زورها. هل سيدنا الحسن تزوج كثيرا؟ نعم تزوج كثيرا، مشهورة الحسن رضي الله عنه بذلك. أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، خلف الأولى. حكم رقية المسلم لغير المسلم بالقرآن لا بأس، قد رقى الصحابة لديغا من أهل الكفر. هل الرقية تبعد الوساوس عن المسلم؟ نسأل الله ذلك، لأن فيها قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، نستعيذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. التراويح خلف الإمام بمتابعة عبر البث المباشر في دولة تانية ولا في مدينة تانية لا تجوز، كالذين يتابعون الحرم الآن وهم في فرنسا، صلاتهم لا تصح بهذه الطريقة أبدا. أفطرت على صوت أذان التليفون، اعتقدت أنه صوت المسجد، بعد ثواني أذن في المسجد، لا شيء عليك. إخراج زكاة الفطر في غير البلد الأصلي لا بأس، وخروج الإفرازات بعد انقطاع دم الحيض والطهارة منه. تغتسل المرأة من هذه الإفرازات، ما المراد بالإفرازات؟ كنت تقصدين صفرة وقدرة؟ كانت صفرة وقدرة لا تلزم بعد الاغتسال، اغسليها فقط لا تستلزم غسلا كاملا. وها معاقة وانفق عليها من معاشها ويتبقى ألف جنيه، ماذا أفعل؟ ادخريها لها. كيف كان النبي يعدل بين أزواجه؟ العدل في المبيت والنفقة. حكم المرأة الهاجرة لفراج وفي السفر، كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. حكم المرأة الهاجرة لفراش زوجها دون سبب شرعي، إذا دعاها فأبت من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل غسل اليد أن بعد؟ الله يطمن قلبك يا عبد. صلي صلاة القيام بمفردي تقريبا لمدة ثلث ساعة، هل آخذ الثواب أم تشترط الإطالة؟ إنك لن تقف بين يدي الله زمنا إلا أجرت عليه، فليس من وقف ساعة بين يدي ربه كالذي وقف خمس دقائق. يقول هل صح رهن الرسول لذراعه عند يهودي، ولماذا قبل الصحابة ذلك؟ نعم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهون عند أهودين في شعير استسلفه منه، وهذا لبيان الجواز، جواز أن تستعير وأن تقترب من كافر. مسافر وعندي زوجة وبنت أبي يخرج عني الزكاة، هل يصح؟ يصح. هل غسل اليدين ثلاثة في الوضوء سنة أم واجب؟ غسل اليدين إلى المرفقين فرض وركن من أركان الوضوء، ويجوز أن تغسلها مرة واحدة، يجوز أن تغسلها مرتين، يجوز أن تغسلها ثلاث مرات. حكم الكلام أثناء الوضوء لا بأس، ترك الصلوات في سن 15، الصلوات التي تركتها بعد البلوغ عليك إعادتها. حب الأعمال إلى الله عندك في رمضان، الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان والعفو عن الناس وصل الرحم وكفالة الأيتام وكثرة ذكر الله وكثرة الدعاء، واتبع جنازة عد مريضا أطعم مسكينا. يقول لا أحسن التجويد، هل صلاتي صحيحة؟ نعم الصلاة صحيحة وغيرك أفضل منك. لماذا الله لا يستجيب لنا الدعاء في هذه المحنة الكورونا؟ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بعدها لعدم استجابة الدعاء أسباب كثيرة، ممكن الناس يدعونهم مرابون آكلون الحرام ظلمة، ممكن تتأخر الإجابة حتى يكثروا من الدعاء ويكثروا من الرجاء، تتأخر الإجابة لعلل، الله يعلم ونحن لا نعلم. هل تجوز التسمية بريماس؟ أنا لا أعلم معنى ريماس، عايز أسأل. زق مصورة تطلع منها من تحت الأرض ويستخدمها في ري الأراضي، هل تنفع صلاة الجارية ولا لا؟ زق المصورة وإخراج ماء شيء طيب، لكن هل تضر بأحد؟ هذه يسأل عنها أهل الاختصاص. هل صح أن النبي حمد وكبر 10 مرات بعد الصلاة بدلا من 30 وأضيف إلى ذلك التهليل، يعني سبح 10 حمد 10 كبر 10 هلل 10 وردت، لكن الرواية الأثبت والأصح التي لا ينبغي أن يعدل عنها هي 33 تحميد تسبيح و 33 تحميدة و 33 تكبيرا. ما بأس بالكلام بين الخاطب ومخطوبته في الهاتف بالمعروف وعلى قدر الحاجة، قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. لا حكم تقبيل العامل النقود بعد أخذها من صاحب العمل، وتقبيل النقود ليست سنة، إنما هو يقصد شكر النعمة، يعني هو يقصد شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هل الأسوأ بالإطالة في صلاة التراويح أم كثرة الركعات؟ تختلف من شخص إلى شخص يا شيخ محمود. أثار العلماء مسألة هي هل إطالة الصلاة القراءة في الصلاة وقلة عدد الركعات أفضل أم كثرة الركعات والتخفيف في القراءة؟ فلكل رأي استدل فريق، فالذين قالوا إن الإطالة إطالة القراءة أفضل سدل بأن هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول الوقوف بين يدي الله، هذا قولا. القول الآخر حاصله أن أكثر عدد الركعات أفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود، قوله إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. هذه بعض أدلتهم. والتحرير في المسألة أن الذي يصلي بمفرده الأفضل في حقه أن يطيل وأن الإطالة مع قلة عدد الركعات هذا الأفضل له في وفق السنة صفة وعددا. ولكن الذي إذا لم يكن هذا يشق عليه، ولكن الذي صلي مع الجماعة فينظر إلى حال المصلين خلفه، إلى حال المصلين خلفه. ولذلك ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر إمام الحرم المدني في زمنه يقول إذا صليت وقرأت بآيات قصيرة فاقرأ في الركعة نحو من 10 آيات، أما توصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إذا صليت بآيات طويلة فاقرأ نحو من 5 آيات. ولكن كانوا يصلون 39 ركعة، هذا والله أعلم. متابعة إمام مسجد بنفس المدينة في التراويح عبر اليوتيوب لا تجوز، ولا نختار جوازه. بعد ستتنادى هذه الأمور إلى أن تصلي الجمعة خلف إمام في دولة أخرى يخطب الجمعة، فستفسد علينا أمور كثيرة. هل تجوز الصلاة بصوت عالي لوحدي لكن لا تؤذي أحدا؟ والتوسط أولى. هل لديكم إذا ذكرت حفظت أنا وأولادي؟ اقرأ المعوذات، عوذ نفسك وعوذ أولادك. والجماعة نزيف، إذا كان نزيف حيض لا يجوز، إذا كان نزيف استحاضة جائز. هل هذا حديث إذا قال الرجل المرأة إني أحبك لا يذهب هذا من قلبها أبدا؟ كلام غير صحيح ولا أصل له. قراءة القرآن بدون حجاب وبدون وضوء جائزة مع الكراهة، جائزة مع الأعفو مع قلة الثواب. هل الأحلام تدل على أمر معين أم لا تؤثر بأي شيء؟ فيها أنواع رؤى أحلام، عفوا الرؤى أقسام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوات إلا الرؤيا، لم يبق من النبوات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، يعني من المبشرات. قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا أحيانا تكون لها ذات مدلول، تبشير، تحذير ونحو ذلك إرشاد. قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. وكان لها مدلول. قال الصديق يوسف عليه السلام يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. حياة من تونس وحياكم الله يا أخ منتصر خضر. مع حكم الزوجة التي تفتعل المشاكل مع أمي، كن واسطا بينهما منصفا، أمك لا حق وزوجتك لا حق. بارك الله فيك يا أخي محمد، نفع الله بك يا أبا أسماء. هذا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج لم أرى له سندا. يا فتت صلوات العبد كيف نقضيها على الوجه المتيسر لك؟ علي قضاء 2 شهر من رمضان، هل لهم كفارة عليك الإعادة؟ هل يثاب من يعمل عمرة الميت؟ نعم. رؤية أبي الميت يضربني في المنام، انظري ماذا صنعت في حقه من الإساءات، تصدقي عنه. نصلي واجبات الفرائض والقيام، هل تصل الجماعة في هذه الأيام إن شاء الله؟ ما في مساجد مفتوحة، نسأل الله أن يعجل بفتحها وأن ينتقم من كل من يسعى لتخريب مساجد الله. حكم الموسيقى العسكرية محرمة شأنها شأن غيرها. هل يجب للسجود تلاوة الحجاب والوضوء واستقبال القبلة؟ تلك مسألة تنازع فيها العلماء، فالذين قاسوها على الصلاة ألزموا بذلك، والذين قالوا أنها ليست كالصلاة في كل جوانبها انفكوا عن ذلك كله. صلاة العشاء والتراويح في مصحف الجوال في جماعة لا بأس. في أوروبا اختلاف موعد الفجر في المدينة الواحدة، من اتبع تابع الأخوات، انتظر انتظر شيئا ما، انتظر شيئا ما حتى تتأكد من طلوع الفجر. لا يجوز لك أن تخرج الزكاة إلى كل من يلزمك الإنفاق عليهم، ولا يجوز لك أن تخرج الزكاة على الأب ولا على الأم ولا على الابن ولا على البنت. هل يوجد أخبار بفتح المساجد؟ الله أعلم يا شيخ محمود. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بفتح المساجد، وأن ينتقل من كل شخص يتعمد إغلاق المساجد لغير حاجة. مساجد بيوت الله، الأسواق مليئة بالناس، كل الطرق مليئة بالناس، وسائل المواصلات مليئة بالناس، وجه الرجل في وجه الآخر، ونفسه يأخذ في نفسه. لكن ابتلينا والعياذ بالله بأقوام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا كل ظلم وكل ظالم. ما حكم الأخت التي تقبل بهبل أقل من حقها في الميراث، وذلك لأنها بظروف أخيها مشكورة؟ شكرا يا أبا رغد. هل على أموال الجمعية التي تكون بين الناس زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا أنت دفعت أقساطا بلغت هذه الأقساط النصاب، ومن جملها النصاب مرت عليها سنة. امرأة حامل قامت بلحس بطيخ، المرأة لحست طعاما ولم تبلعه، تفرق ولا وصيانها صحيح. أنت من باكستان، أين سؤالك؟ يحفظك ربي. من عجز عن تحديد مكان القبلة اجتهد قدر استطاعته. بخاخ الصدر في نهار رمضان، إن استطعت أن تتقي واتقيته. إن أهل الطب يقولون يخرج منه رذاذ يدخل في الجسم، فأولى البعد عنه، بل الألزم البعد عنه، إلا إذا كنت مضطرا إليه فتناوله وأكمل صيامك وأعد يوما احتياطا. أمي وأبي ميتان، وأنا سبق لي الزوجة الآن مطلقة ومعي طفل صغير، وقعد لا أتحرك، وأريد زوج تقدم أي آخ للزوج، فرفض إخواتي وقالوا لا تتزوجي، وظلت تربي ابنك، فالمرأة لا تتزوج، المرات المجتمع منقوصة مظلومة، رفضوا زواجي، هل أتزوج دون علمهم؟ لا بعلمهم، قل زوج عند المأذون، زوجك المأذون، اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. حكم انشراط لشخص يقول في من كتب تعليقا يدعو له عند الإفطار، فيها مشكلة، يدعو لنا جزاك الله خيرا. تحليل السكر في نهار رمضان لا يبطل الصيام، ابتعد عن هذه الهدير. لا يفطر هل يجوز أن يصل الإمام مع قول المؤذن الله أكبر في المغرب؟ لا بأس في المغرب، أما في الفجر يقول الله أكبر امتنع. إذا كان يؤذن في الوقت، الأنسولين، الإبرة عموما يا خادل بن عبد العال فيها نزاع بين العلماء، وأنا أختار القول بأنها لا تفطر سواء قبل المغرب أو لا تفطر. هذا قولي في الحقن، ليس طعاما ولا شرابا، ولا يحدث من قال والله ما آكل ولا أشرب سنة ولا حقنا، لا يحدث. اقضي على الوجه المتيسر الصلاة التي فاتتك. ابن كبير لا يحافظ على الصلاة له بالهداية، مواعيد التعاملات في الدعوة إلى الله، الزهير والعمي إلى الله حسب علمه. رجل لا يصلي قل لكم صلي، تعال صلي معي بأسلوب طيب. حياك الله يا دكتور عبد المحسن، زوجها لا يريدني أن أكلم جارتها عليه، سلمي عليها فقط السلام عليكم، ليس من حقي أن يمنعك من أن يلقي السلام عليها، هذا يضر بك. بارك الله فيك يا سامي. استعملت زيت في الشعر هل يفطر؟ يفطر، لا يفطر، زيت الشعر لا يفطر. الوضوء في الحمام لا بأس به ما دمت بعيدا عن النجاسات، وخذ يديك من الكبائر. هل يجوز أن نبدل الأجدمات يا بلال؟ حب عمل استوديو تصوير، ماذا ستصور فيه؟ أفدنا. أخت ختم القرآن تكمل ختمات القرآن من حفظها أثناء انشغالها بالمنزل، لا بأس، لكن تدبره أولى. زكاة الفطر تأخذ العدد مع أن الفقراء لا يلزم، ممكن تأخذ لفقير واحد. أبو البخاري الشيخ فرج، كنت أنت الشيخ فرج فمرحبا بك يا أبو البخاري ومسلم، وفقك الله. ما حكم لا يصلي الشافع والوتر؟ حرم أجره، حرم أجرهما. الوقت عند أذان المغرب للصيام مستجاب؟ لا، ليس هناك نص أنه عند المغرب، إنما الحديث الصائم حتى يفطر يعطي الوقت. جزاك الله خيرا يا عبد الله. حكم صيام مريض مرض زعيم دعه يصوم إن اضطررت وعقله، ليس بواجب عليه إن كان لا يدرك. هل على مريض جلطة المخ المسببة لفقدان النطق والحركة صوم؟ مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من علم أخر، وإذا عفي يعيد. شقق الإسكان فيها شروط ربوية، يحمس يقع في الحنس يقع في الإثم، شهادات المسلسلات محرمة فيها قذورات لا نهاية لها، فيها فساد، فيها رذيلة، فيها نثر العادات القبيحة. اتق الله في نفسك. الفرق بين الحلم والرؤية، الرؤية ذات مدلول، مبشرات محذرات لها مدلول، أما الأحلام فعبث من الشيطان، تجد نفسك تعبث بعضرتك، تجد نفسك متعري. القذرات هذه في الغالب من الشيطان. وقد رأى رجل رؤيا على عهد الرسول عليه السلام، فجاء قال يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطع، وجلس يتدحرج من جبل. فقال النبي لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. الله يبارك فيك يا عبد الله، كيف أدري ولدي بعد موته، والدي بعد موته؟ استغفر له، ادعو الله له، تصدق عنه، اتمر عنه، اخذ النذر عنه، سد الدين عنه. ثم ان كان يصل، ان من أبر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد موته. مساعدات الفقراء بالبرامج التي فيها موسيقى، الموسيقى محرمة. كنت في خدمة العلم ولم أصم رمضان، لماذا لم تصم رمضان؟ فهمنا. هل يجوز الدعاء بعد كل ختمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد. وهذا عن أنس بن مالك أنه كان إذا انتهى من قراءة القرآن جمع بنيه ودعوا. يقول: أشتغل في مجال معين وهناك أشخاص يطلبون مني خدمة، والخدمة هذه شخص آخر هو يقوم بها، ولكن أنا أخذ مثل، يعني يطلبون منك إنجاز عمل معين وتأخذ فلوس منهم، خدمة بفلوس يعني، أنت لا تستطيع. تذهب إلى شخص آخر قل أعمل هكذا، تأخذ أنت نسبة. بين وإذا بينت ذهبت كل الإشكالات. أنا زيت شفت الدهون بالليزر وحقناها زينة للزوج. إن كان مرضا فتدوي جائز، إن كان ليس بمرض فلا. هل من يتوكل على الله حتى رزق يكون الله كافي؟ نسأل الله ذلك. في أي وقت يا عبد الأزهر يرسل رسالة المتيسر إن شاء الله نجيبك. امرأة لا تصوم لمرضها بالسرطان كيف تقضي؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها، ولكن إن أطعمت مكان كل يوم مسكينا فلا بأس. عبد الأزهري، طيب عبد الباسط أين سؤاله؟ يعلم منك يا عبد الرحمن سؤالك يا عبد الباسط، الله يستر عليك. رغم الدروس الخصوصية لا بأس ما لم يكن لها تأثير، ما لم يكن لها تأثير جانبي. إذا كنت ستجامع الذين يدرسون عنك دروس خصوصية أو تميزهم على غيرهم أو تقصر في أداء الواجب عليك من التدريس، هل نقول اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام في التشهد؟ لماذا نقول اسم سيدنا إبراهيم؟ النبي علمنا ذلك. يعني تزعلان من سيدنا إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاستجاب الله دعاءه، ولذلك نصلي عليه في كل صلاة نصليها صلى الله عليه وعلى نبينا محمد وسلم. سلام الله عليك يا عبد الله بن يونس، رب حبك الله يا أحمد، حبيبة الرحمن بارك الله فيك. التلفظ باللفظ تعالى في السلام، يعني قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. واحد يقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زيادة تعالى لم ترد في النص أيضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، يقول اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، هكذا السنة لازم يدخل شيء فيه، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، لازم يدخل. هدي محمد أكمل من هديك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا مع النزاع فيه، لكن لازم يزيد ولا أقل من ذلك. يا أخي من الرسول عليه الصلاة والسلام هدي أكمل من هديك، لازم تقول ولا أقل من ذلك. هل هذا استدراك على رسول الله وما شأنك؟ انتبه انتبه، لا تستدرك على رسول الله، هذه استطرادات ليس لها معنى. في اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، كل مقلد صح، اللهم اغفر لموتى المسلمين، وبعد يتبع الذين شهدوا لك بالوحدانية، مسلمين يعني شهد لله بالوحدانية، والنبيك بالرسالة، المسلم شهد النبي بالرسالة ومات على ذلك، هنا بساعة مكررة، اللهم اغفر لهم وارحمهم. يا أخي اقتصد، الاقتصاد في الدعاء مطلب، الاقتصاد في الدعاء مطلب، لكن كل يقلد من الآخر. وأعظم قل اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين، كيف يذل الشرك بالرحمة؟ قل انتقم منهم بعزتك بقدرتك. فانتبهوا يا إخوة لهذه الأدعية ولا تكونوا مقلدة. كل واحد بين كل فقرة وفقرة برحمتك يا أرحم الراحمين، سواء ثبت المقام أم لم تنسبه. ونسأل بعضهم لماذا تقول ذلك، وقل حتى أفكر في الدعوة التي بعدها. فلست الإطالة ليست محمودة، الاختصار في الدعوات هو المطلوب، كان الرسول يجيب الجواب من الدعاء. حكم فجر مصر، فجر مصر وفجر أي دولة إذا دخل الفجر ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أفطر، عفوا صلي الفجر وامتنع عن الصيام وامتنع عن الأكل. أبو سالم كينج يعني الملك عظمة لله وحده، وهو يحاول يأخذ قرض حسن بكل الطرق ولم يفلح، غير موظف ومعيالة محتاج. أعلم أن الربا كبيرة فلا تصير إليها أبدا إلا إذا كنت ستهلك. حكم الصلاة دون ربنا نسيان إيمان، صلاتك باطلة وصلاة المؤمنين صحيحة، قدم واحد غيرك يا أم الناس. لنص الساعة ذكر في سؤالي أبو من؟ أبو سالم كينج، ما أنت كينج وقلبي ملك يعني اصبر على الرعية. هل قراءة القرآن من التليفون تجب أن أكون على وضوء؟ لا تجب. هل يجب الماء لا يجب من يعني أن تدع مبلغ مالي في البنك لتعيش منه؟ لا تعيش بالربا يا نادية. ما سؤالك يا عمر؟ كان زكاة من عليه دين يقضي الدين أولا ويزكي على المتبقي. تكلم بكلمة كفر ناسيا، هل يلزم بالاغتسال؟ لا يلزم، استغفر الله فقط. عمر ما سؤالك يا عمر؟ هل يجوز الأغاني الدنيا ليست حراما إذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى؟ هل ثواب القرآن من المصحف الجواد أقل من المصحف الورقي؟ أظن ذلك والله أعلم، لأن المصحف الورقي متمحض بكونه مصحف قرآن، لكن المحمول لا يقال عنه مصحف. أخذ الصور والرواتب هل عليهم حرج؟ لا عليك حرج. النبي قال سنة الظهر بعد العصر. حكم خروج تفسير اسم الله الحليم، الحليم من معنيه الذي لا يعاجل بالعقوبة. لماذا الناس في الثمانينات والتسعينات يحلقون لحاهم ويطلقون شنبهم؟ الشيطان لا هذا بهم. معقول الأسنان لا يفطر لكن البزوق لا يدخل جسمك؟ نعم، وزن الذهب وباعته قبل أن تعرفه تأثم وتستمر في التعريف بالوصف إن جاء صاحبه دفعت له الثمن. حكم تكرار المعصية وتجديد التوبة، لا تتعمد تكرار المعصية ولكن تم إذا أذنبت. هل يجوز حرمان الأولاد من المرأة لأنهم لا يبرون منذ سنين ولا أعرف عنهم شيئا؟ يجوز أن تتصدق بجزء من مالك ينفعك في آخرتك. كيف يصبح طالب العلم عالم؟ يخلص لله أولا بعد يركز في الكتاب والسنة. قلنا علمتي يعني صلاة قيام الليل كامل كم ركعة؟ مفتوح الأمر، صلي كيف شئت. كيف صلاة العيدين بدون خطبة؟ ثلاث ركعتين على النظام المعهود. ركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الانتقال عفوا. هل يستحب الدعاء بأسماء الله؟ استحب ذلك، الله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل يصلي بالناس شخص لا يزيد أحكام التلاوة؟ الأولى أن يصلي بهم لأن يزيد أحكامها. هل يزيد التلاوة في الحبوب في زكاة الفطر؟ يعني تأخذ صاع من تمر لابن عنك وصاع من رز عن زوجتك؟ لا بس، ما في مشكلة بهذا الطريق. صلاة تروح صلي كيف شئت. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأتي الواحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة زكاة الفطر من أول رمضان هذه تقرأ، إنما قبل العيد بيومين أو ثلاثة تتحمل. بعد الإخلاص طلب العلم أي فن من الفنون، أي علم من العلوم، لابد أن تجتهد فيه، تجتهد فيه، اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة رسول الله، اقرأ التفسير، اقرأ شروح السنة، اعرف كيف الحديث الثابت من غير الثابت، كأي علم. يعني واحد يقول كيف، يقول كيف عذرا، يقول كيف أصبح طبيبا ماهرا، سنقول له كيف تصبح تعلم الطب ودرس دراسة جيدة وتابع النشرات في الطب واذهب إلى المستشفيات. سمح سيدنا عمر لبعض أزواج النبي بأداء الحج بدون محرم، على ماذا بنى رأيه؟ هو بنى رأيه على أن العبرة بتأمين المرأة. أن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من سنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ففهم عمر أن المراد تأمين المرأة، فأمن لهن، أمن لهن رفقة صالحة كي يحجزن. حكم استعمال قطرة العين في رمضان: احرص على أن لا تصل إلى الجوف، إذا تصل الجوف فلا بأس. صلاة الجنازة تسليمة واحدة أو تسليمتين بكل، قال بعض العلماء، ولم يرد سند ثابت بشيء من ذلك. أما الذين قالوا بالتسليمة الواحدة من صلاة الجنازة فقالوا إن الصحابة، عددا من الصحابة وردت عنهم التسليمة الواحدة. أما الذين قالوا بالتسليمتين كالشافعية استدلوا بحديث في سنده ضعف وبالقياس. الحديث الذي في سنده ضعف في حماد بن أبي سليمان بسنده ابن مسعود: ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، والآخر هو حديث، عفوا، هو القياس على الصلاة المعتادة، فضموا هذا إلى ذاك وقالوا بالتسليمتين، فالأمر واسع. هل تجوز صلاة الجمعة في المنزل بدون خطبة؟ لا، الجمعة بخطبة. متى يجوز إفطار المرضع؟ إذا لم تكن، إذا خشيت على نفسها أو على رضيعها ضررة وعليها الإعادة بعد ذلك. وجدت فلوس ولا أعرف صاحبها، أعرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فشانك بها. حكم النوم بعد صلاة الفجر: كلمة مباشرة هذه في غير محلها كثيرا ما يقع فيها الناس، كل كلمة قل مباشرة، مباشرة التصاق البشرة بالبشرة، التصاق البشرة بالبشرة. ولا يجوز باب المعتقد أن نقول واحد إنني أخذ عن الله مباشرة، مباشرة التصاق البشرة بالبشرة. فلذلك لا يقال مثل هذا، وهذا الاصطلاح سمج لا يوجد له شيء في الكتاب ولا في السنة يعضده كلمة مباشرة. أخذت عن الرسول مباشرة، مباشرة التصاق البشرة بالبشرة. حكم حفظ القرآن: هنا لا أزيد أحكام التجويد جيدا، تعلم، واصل التعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، ينفر أهله ومن حوله في حالة صيامه ويسبب ضرر. هل يفطر؟ الفريضة لا يفطرها، يعني أخلاقه سيئة وهو صائم، يشتم الجميع ووصائل، هل يفطر؟ لا يفطر، يقاوم نفسه. أما النفل من الممكن أن نفتيك فتوى في النفل تتناسب مع حالك. صلاة المرأة منفردة أفضل أم في جماعة أفضل؟ إذا كانت تتقن صلاتها بمفردها في بيتها فهو أفضل. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. أما إذا كانت لا تتقن الصلاة في بيتها وتتكاسل عنها فتصلي مع الناس. حبكم الله يا حسان. الدم الذي ينزل بعد الطهر من الحيض بخمسة أيام، دم حيض أم استحاضة؟ لا، طهرت من دم الحيض بعد خمسة أيام نزل دم آخر، في الغالب أن هذا دم استحاضة، ولتنظر إلى لونه ولتسأل طبيبة عنه، بارك الله فيكم. بعد القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون دينه، قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، فبلغوا دين الله حتى يحفظكم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كذا قال النبي، كذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لا ينصركم فقط بل ويثبت أقدامكم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالدنيا زائلة، وكما قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، فانظروا ماذا قدمتم لغدكم، انظروا ماذا قدمتم لغدكم، انصروا دينكم وعلموا الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم، فإن دين الإسلام خير الأديان، ولن يقبل من أحد دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. كثير من الدعوات في هذه الأيام الطيبة المباركة والليالي المباركة، دعاء الصالحين، دعاء الرسول الأمين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي أعظم دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعوة كان النبي يدعو بها عليه الصلاة والسلام. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، والشكر والحمد لله في الأولى والآخرة، ونسأله العون على ذلك، ثم الشكر موصول لإخوان البادلين جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، سلمهم الله وحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.